الحمد لله. أما بعد، السرقة هي أخذ مال الغير خفية بدون رضاه، وهي حرام ومرض اجتماعي خطير. فالمسلم إذا أخذ مال غيره على وجه لا يحل له بالسرقة يكون قد أوقع نفسه في ذنب من الذنوب، لأن الله عز وجل حرم على الإنسان أن يأخذ من مال الغير بدون رضاه بلا حق. والإنسان قد تحدثه نفسه إذا رأى مال غيره أن يأخذ جزءا منه، فيقول في نفسه مثلا: آخذ جزءا يسيرا فقط، إن صاحب هذا المال غني لن يؤثر عليه فقدان هذا المال، أو يقول: إن صندوق المال مفتوح أمامي، آخذ منه ما أشاء، لن يعرف أحد بذلك، أو يقول: رفاقي يلبسون الثياب الجديدة، لماذا لا أسرق لأشتري ثيابا كثيابهم وأحذية كأحذيتهم؟ فليراقب الإنسان نفسه وليحذر وساوس الشيطان الذي يريد أن يوقعه في معصية الله وظلم الغير وأخذ ماله بغير حق، وقد يجره ذلك إلى الفضيحة والسجن وغير ذلك، فضلا عن العذاب الذي يستحقه في الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يحسن أحوالنا، وأن يلطف بنا. والله تعالى أعلم وأحكم.